الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العظيم. سورة النساء آية نمبر 3. شنجم سكارا سورة النساء آية نمبر 3. جدي نمك في سبق تكم أخيري آيات من غلصة الله فاق وآخرت ذكر تاغي شوك الله فاق فرمائي الكتاب سبا يورز ما سرمنا ويجي غوظه بتاسو رفتاسو دا اعمال حساب كتابتو دا بتاسو فا آخر رجلان دي اصوصه كي ارمان باوكي بتاس لو تسل واده من الارض ترازمتا كمونجا اوارسو انيا انتا بيزمتا كمونجا دمشيو فترا شرم او دا ملا مسيانيو مدينان تبقي الله فاك سرتي كمونجا ملاويجي مساغة الرزة أخيرت ملاوجيلي في أمونغ فات أو صفاء الله كرميلي أو كتجي دنياكي مونغ جمعات كجو أو مونغ جمعات في الله كرميلي كامون الصلاة معراج المؤمن هذا مسلمان معراج دي نتي كمان جد إذا مونغ ملاقات الله كرميلي نتي مونغ صفاء كتري من هذا الدنيا يعني تجمعات الله ترى من عبده أو الله ترى من عباده تقول ذكر الله صفائي بيان صفات الصفاء صفائي أو يوصف صفائي صفائي ظاهري بدن مراغي جسرم سي الله صفات أو بسي صفات سيموني صفات ظاهري بدن صفائي أو الله يوصف صفات الذهن صفائي سلاو جهن ترقاس الله ترى ملوك وملاقات بس أحكم الحاكمين ذات ترى ملايين متتغى مسيطة حالتكين فدات حالتكين ايه تقول بأ الله تخبرنا تيجي والله ستاب خبرنا تي ذات حالتكين فدات حالتكين ملوكة تتصف غير تنخبر الله ترى فيه كيف أعرف هذي؟ أستاذ خلينا بس الألفاظ اللي تأخذها من الله معاذ. هذه الدنيا في منا لو أخترتها يا يومي سيطر من عيد من عيد من السين خبر جوري كتب بعد خبركم. أرى خبر منا بار بار ظهر عيوش أتي ربي ترى نجنتي. هذا دي تقولي سيدا في الألفاظ استعمال نكتب ترى بخام سلاس. معلقات دیده کی مسلمانانو تبا حکم کیسی اے مسلمانانو یا ایوها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة انتم سکار خاصی جنات تنیزیم مورده اللہ ملاقات تنیزیم مورده تکاس تحالت دن اکیتی ربی آیات تنیزیم کی ترمیزی شریف دا واقعورا نقل کرده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والصحابي وعظم دعوة الصحابة الكرامة بخراب وصرمت لراغلين بعد جنج وحد مرسة في سبب تقریبا دوم کال د هجرت دغه زمانه وه. دعوت وشو چې دعوت کې به عام شراب کلي کېدل، شراب وڅکلي چې حضرت اسلام مانده ته راغله، ماښام لمونځ وکړ په مانده کې صحابي مخکې شو او د قل یا ایها الکافرون تلاوت یې وکړ. هغه چې ډېر غلط الفاظ یې ډېر غلط دي، مخرفات دا آیاتونه نازل او تنبیه مسلمانانو ته وکړه چې تاسو الله سره محراب کوئ، الله سره ملاقات کوئ، نو په هغې کې داسې حالت کې الله سره ملوکئ چې ستاسو ذهن کار کوي، نو نسي په حالت کې الله سره مینه لرئ. شراب په عربو کې عام هر چا بستل، د دې وجې نه قرآن مجید کې حرمت تدریجا راغلی. لومړی حکم دا و چې په دې کې ګنام دی سیدین پا کسو دا پارا رسید کی اسم سبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهم تو بنی زیاد ہے مستقی صحابه اکرام و دور اسریح و دلتی بنی دیر دا او سیده لگا دا نبی ودس کنو بعد صحابه اکرام و غیف و اسریح و دلتی جیم حکم دارا یا لا تقرب الصلاة و انتم سفارا جماعت ته مه نږدې کېږئ، مانځې ته مه نږدې کېږئ، د الله ملاقات ته مه نږدې کېږئ چې تاسو په حالت به نصیب شي. ډېرو مسلمانانو بیا دې حکم سره پرېښودل چې که الله د ملاقات نه مونږ منې کوي، د عبادت نه منې کوي، نو ولې یو داسې څیز مونږ بیا استعمال کړو؟ او بیا اخري حکم راغلی دی چې دلته دی مسجد، د حرمت حکم بیا وروسته راغلی دی، نو بیا مسلمانانو ډېر حکم پرېښودل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. دا آيات سورة المائدة نوع من برايات تسمى من بس دا تسمى المائدة دا نازل شيء نفع الإكرام بين قلب يامين حرمة تكنها نبا بيجا شيء الله دا أسان يا مسلمان وطورتنا دا حكم الله فاكوكو تاسو الله سره ملاقات کوئ، جومات ته راځئ، لمانځه له راځئ، نو چې تاسو په نصیب حالت کې یا ایها الذین آمنوا او مسلمانانو لا تقربوا الصلاة لمانځه ته نږدې مه راځئ، و انتم سکارا چې تاسو په حالت د نصیب کې شراب مردار شو. خامخا چې سړي سپینو خوله به وپېژندئ د صلات یو معنی مونځ دی او بله معنی ده جومات. علما بله معنی هم کړې ده جومات. نو جومات ته مه راځئ چې تاسو شراب څښئ، د شراب مقدار چې دی مقدار چې استعمال دی وکړئ، جومات ته مه راځئ. د خولې نه خو به دې بدبویي وي او که په جامو به یې لګېږي وي نو مقدار مقدار دی، نو بدبویي خو شته، د دې وجې نه جومات ته مه راځئ، نږدې جومات ته مه راځئ. پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ وہ بددیدار بھی اوپرے نہیں جنا کے مراد او گو کہ کیا جو کرے وغیرہ وغیرہ تو جنا کے نہیں جنا مراد موقت شراب اللہ یلا تقرب الصلاة تاسو مو نږدې کېږئ جومات ته و انتم سکارا چې تاسو په حالت د نصیب کې. دا دواړه معنی مفسرینو کړي، یو د مانځه معنا کړی او یو د جومات معنا. حتى تعلموا تربي حدا كوري كفاسي كويسي يعني تخطل حالات بعد كويسي تخطل خبره بعد كويسي نجاح. حتى تعلموا تربي حدا كوري كفاسي كويسي وما تقولون أغا كفاسي واحد تكون حضرك وكم تلاوتك وجب أغدا بكي نيوكو تحالات ده مشيكي جمعات تمراجي منزو تمراجي جيب ولا جنوبا او نقع على الدد قسم في الجنوب كم جنوب تمران انت انسان جندر تلبت اي جنوب تترازي طهارة وطهارة كبيرة الا عابري سبيل مگر تتريدون كده لا تتريدون كي عابري سبيل يوم انا مفسرين وكرده مسافر چی مسافر مداغی سے کمریس پر آروان دی ادھا دسر نیشتا نتیمون بیا حیثیمون ختم آروان دی حتى صحيح تسيدي فردي حدث وردي صحيح تسيدي فحالت جنابتي صحيح جناب ترازي مانجة ترازي نبي أخاص غسلو كما على راسي من بغير دا غسلنا مها إلا عادري سبيل ديه سفر مانا ديه مانا تيريدون كده لا فصحابة الكرام مكروه دبعض صحابة الكرام باسي دراغی دروازی مسجد نبوی طرف تایی ناغی که در آواتن بکورنه لکه جماعت که بیات اسمال ساری سار جماعت که رو بلقا بسکل که جماعت که در آتی و اللہ فرمائی که تاسو جماعت که را دم نتیجه نتاسو در جنابت که حالت که نتاسو کسلو در سفاره که حالت که جماعت که را دم نتیجه في حالات المرض النتيجة أو الحديثة في حالات الجناح المرض حتى تغفر سيدي فربي حدث دورك كاسو غفر وإن كنتم مرضى أو تتفيتا في جمارا أو على سفر أو لا تتفيتا مسافر يا جمار أو جاء أحد منكم من الغائب يا راشي يوكس بتاسنا دليو دسماتين او دفعه نرسه او نامسه من نساء يا تاسو مفكير يسجل خرم تجدو ماء او تاسو نبيا من ايضو ايضو لسرانيس او بيطول حالته او جماري حالته او تكو بسطم فتونك جماري جاتيجي كتا او دفعه دير يخيوة ايضو در تكليف راسه ضرر راسه نكو ايضو منه قم كلينه كينه او كثرت ايضو بده نور حالتنو تخرق حالت ذات ديما او دستي نشتا غسل في مبيع ايضا نبي فلم تجدوا معهم نبي بيامن في ايضا فتيمم سعيدا طيبا تسكينو مرحا وخدمك حاسبا بخور حاسبا وما ابو حديث رحمة الله عليه فرمال تهارا غسيل بانك لقد جنس جزمتنا او دستي جاء تيمم بجائز يا الله وانت تسكينو مرحا وفي نشتا سفر حالتك لا حذر حالتك وبشتنا او لا تدماري او تدماري زياتيجي متدير بو سيرتك خاص او بس مكوي انا اسان تيارا وسا كينونا فالله ويكي زماء كور تراجعين فاقا غرز دار غفلتا او بسكا جان خاص كان دمان سراجع ذهنا يخطى بدلا صفاتا يخطى او ذهنا يخطى غرض ذلك نسيق حالك ليه كتب جمال كامل تشيمهم حكم الله دي آيات في بيان سيء وبعض تشيكيات في الله فاق دي أمتك وركي مخي أمتين كالله نيوان سيء في رمال عليه الصلاة والسلام فرمي ما تتنزيش جنرات لكيري في زمان مخي أمتين كالنيوان سيء يو في رمال عليه الصلاة والسلام فرمي زما رعب او دبدبا داد يريد ناس في مسافات بانده قبل في غنبر كنلا ورسيسه با الله زما انداد كلبه فرعب او فتدبدوك يريد ناس في مسافات في غنبر عليه السلام رعب او فتدبدوك نوعدا في سيسيات الله سماء دون ذات زما دفار الله زمدى جناس كلبه او فتدبدوك دمخي قومونه عبادت به جنات نه عبادت به عبادت خانه نه عبادت و دل جهتی نسید جنات تبراتن عبادت خانه تبراتن انت به عبادت به هر جهتی به نسید قومون نتارخ دور تا سیل از مطابع در کسی که کل ادریده او منستوا فدکان که ادریده منستوا فجنات که قدره جنات که تو که پوزیه که ادریده پوزیه که نسید او دین کی پیغمبر علیه السلام فرمائی غنیمت به مفتی قومون بکاره به مفتی امتون بکاره حلال نه غما بکاره حلال سوی مفتی قومون که به جهاد که مال غنیمت که را جمع که تا یا میدان که به سی خوره دبرنا بأوران أو أغدى أسواق أو أغدى سجن أمتك دفراء كتن نوت دفراء كتور قرن جي أمتك لدى نورمانيك مال غنيمت كمجاهدين تكتنش أو أغية وبنت يغمر عليه السلام وفرمعه ما تشفعات راكي شفعات كذبت نور في غنبران سجاح شفعات مدينة سيدي أو في غنشي في غنبر عليه السلام فرمان في هر في غنبر الله رأى الجنر مثل قوم في رأى الجنر أو ذكر قام بطول كما تطور القومين بطار الله في مئة رأى الجنر رأى الله بعد سجيلة كل في غنبر عليه السلام وسلامك ورسي بسكي سياد لذا عزت منذ في ممكن ربي أمت صورت لشيء ما في أمت نوكي صورنا لتوامن طريقة رعزيك لأخرية الفاظة طريقة في ممكن تفين فراغينا مكي ربي ممكن يحكي صورت لشيء حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرمائي ويمنغ تيو سفر كسلي في غمرة صلاة والسلام سر الزف لنا زمانا بار نور حضرة اسماء رضي الله تعالى عنها ما هار هار جوار في موت اتمال راك الزف سفر جمع لا زنانا في جيكة سفري واسي ياتي بين السعودية كان واسي دلت حضرة اسماء رضي الله تعالى عنها يو هار اغيت سر جوار في دامنا لنا يوزيت منغ صلاوك زمان مطلع أنت زمان زمان هار تدينه وغا أسلل رخي رخي لما في غمرنا السلام تنجي في قغط والهار في مال عظيمه خرج رخي وغا زمان دمت في رخي في غمرنا السلام صحابه السلام تنجي في هار رجوره في هذا السلام لجاس هار تفجر جيدل وزغا جيتي ينكر انضمني منذ مكتر وانسي جدا مكتري ألتا لجاوز سنتي من دون بطر دلتا داما سالة جولاسة سهل يتران سوريك هار لك هار لنا لاغي وزا من دون تيمون راني ألتا مستغا سيدا دلتا تدينا ودونيشتا سهل يتران فريشان ورغاوك تراغلي سهل يتران وزاكر صديق رسان هو تنوب سأبي دور دلاتي أنا من المنزل فراغ فهار حفاظت تيطوطن في زمات لا راغي من بكر صديق رضي الله تعالى عنه تخلق وتفكايتين وكرة ما ترى من الجيس مريدة غسل في غمر عليه الصلاة والسلام ما ترى أخوات الناس في زمات ومنيرة ما ترى وخفر فذات حالتك في غمر عليه الصلاة والسلام خوب متأثرة نفسه وما تريد هذا لك وكيف تركت رسالة الله هذا حفاظتك بصوتك إذا في يسود جيهم على راتر وديري قرى سلم وما زام تزون ما عيش أسر رسول الله عليه السلام أرام في حلال راتر إن تبقى حالات في عمر عليه السلام جارة تاكيدة جداء آياتنا قلت بعد سيمون حكم تتيمم سعيدا طيبا دا حكم نازل في سيمون تكاسي إذنون لا يجي تكاسي تيمم الله مو يوبك صديق رزان هو قحل راغ وما تعيش كنا سادة رسكت سادة برسكة الله مما مليرا سنسوارا وسكت تو أودخني إخلاصي وقتلني إخلاصي في جميل بسم الله رأيتي منك رفل خادراتا نرادة حضرة عيسي رضي الله تعالى هذا برطاته داغيدة ها تاريطة تنفكي فرطي داغيدة برطاتة أن هذا دمر أسان فيا ومثل ما نعمل بانه نجد من لبا الله حكم رسالة تجدنا أنت كيوم سعيدا طيبا مكيمون واخي تساعد خوابا وذا كيمون طريقة سرى كيمون بشين دوري خمسة قيدي وجيهك طريقة دارك بسوري وأنغارك او نیت کوئی نویت این تیمم برس الحدث والاستباحة السلام یعنی ایک کم دو پارا دا پاسیو تا چکتو کی نیت کوئی او زمتی لا دیوان لا یوتی لا یا هر چیز کی آگے کی خور رہی دور رسی کہ جو جن کو مکن ہے غریلہ با یو ضرب داتی ورد یو کو زار با ورد کلاسی کو رو خور را آگلی نا غبا اسن دے رجوع و تاغی باندے مکمت ہے مکت سم را دے لیکن دیگا جو اختونا سرلان دے زن پوری او دے سجدوالی او کپلنوالی دے کو زن دے نرمو پوری دا مخ غن کا بے لا سانتی ہے جیابا بل غرض مثل آواب دی مطبع اوہ دی جیابا چی دینو لا سکتان دی که خورا و توری دی که نین دستی شا او بیابا یو لا خیلا دا دری دکی بیو جیتی اچیل دکا دی منز دکی شا او با یو جیر دکا چی باتا وی دا دری دکی او دا دو مخلاق دکا و مخیل دکا دا لگزا چی دا دری دکی بیو جیتی مقدیبان دبا خیلا کلان دینو مخا چی قدی جسی اول دشیر آسمت باوکی او بیاد اگر دشیر آسمت قدی قدی قبانوکی که کون لاس را جیش او بیاد خلال بگوت لاس روکی عرض داوی که بازن بگوت منس که دا قاتی نیسی مطا کولوکی که دا خیل لاس مطش ار دیت لاس روکی صرف قیو زرب باند نخطی او قیو زرب باند لاس مطشی او صدیتی من بانده باکه با غسر نی او کتا او دستی جدوان دا پارا دا ساتی او کدی بانده که بیا سمر منزین اکولی که مطالا او یو روایت که راگوی دی که تاسه ملک تاسه کنسه کانو کی بمیلو نیسی ملسه کانو کورو تاسه کدی بانده سلا او جس اول دانه دی حسر نلی کنسه کانو کی او کسون موده تاسه او دستین اک منزین اکولی مطالا کولی روایت کرالی که او داتو بانده که اندامون تاسیب ظاهری او کتیمون بانده ادوکی تاسیب نده کرده اللہ فرمایی کم شاقی دیوزیه فخمت او شیقا نخلق کلو بانده و ایدی کل او کلاسیم تاسیب سمر اصانا طریقا اللہ مونتا سمر اصان تیا راوستا که تاسو قدیس رقضا بی بیماری اور دخل سکول یا مسافر اندر سر نیستا فقہو لکی کہ دوگو تعلاق تکی سکا یو میدان کی یو بیادان کی یو علاقہ کی کہ اگر جو کفاتی زمک جائے صبح یو من در نتاخد دا مسافرہ دوگو تعلاق تکی لکہ بیا ایبن نمی لائے دی نبیا دا جیمون دیا وہ سحاری دا تیر کوشش تکی یو من در نتاخد دا مسافرہ بجاد اپنی نیتی اللہ حدیثا سخاطر یعنی سو جنیتی ان اللہ حدیثا کہ اللہ خاص سانا بی عصیر معاقون کے غفور و بسن کہ اللہ ایز اتاس سماتی کو ماتاس کا بسنیت کرو اسان کیا نبیل دیوارہ بیتا بسنیت کرو یا ایوہ الذین آتکانو آمنو سقاس ایمان روڑے لا تقرب الصلاة من از دیکھے گے مانزتا نونی دیکھے گے جماعت کا و انتم سکارا ستا ستا حالت دنشی کیے حتی تردو حدا پور فعلمو ستا ستا شو ما تقولون اغا ستا سوائے ستا مانزو کیوائے ستا غی ستا ستا گے جبو رجل حقاو لکنی ستا ستا مانزو کا جنر دا گی ستا ستا ستا جلال دستر سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا جلال دستر با سکر که دمانده ترجمه دیره ضروریه که من تیجی تاقی بانده اللہ اوی کتا تیجی سلاوی خیلی حتی تردو حد پور تعلمو کتا تیجی ما تقولو ناغ کتا سوائی که جماعت تمنیجی ولا جنوبا او منیجی که جو جماعت تا حالت جا جنابت که الا عابری سبیل مگر کمسافری حتی تغتسلی تردو حد پور کتا سو غسلو که تو غسل اوکے نگیا جنات پوار دی مانگے پوار دی وإن كنتم مرضى أو فكرتيتاس بماران أو على سفر يتحالب بسفر كيه أو جاء أحد منكم يا راسي أو دكفتاسنا من الغايتين أو دسماتنا أو لامستم النساء أو لا مفكرني زنانا ولا راس فلم تجدوا ماء مثل أمراض تحبت فلم تجدوا ماء فاستعطوا النجوى من في أوضو فتيمموا سعيدا طيبا فاستعطوا فيه موحي فخورة عصبا لي فانفقوا فاستعطوا مسكي لي وجوهكم فمخلوا الصلبان لي وأيديكم أو فلاسين الصلبان لي إن الله بشك الله فأكتان ذي عفوا غفورا عفقون توبكم كي الله تاسي تماسيك روشان في ربان جرا وستا سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله وكما لك اللهم القول في الصراط يا الله فاكر كل العيد الميدان بحشر في يا الله فاخر يا الله كميت عمل كرم إليك خاف تخاف كرم إليك الشكر الشرق صلاة كرم إليك من صلاة رداك أعماله ومن في أعماله في شكرا أو يا الله رجمعهم من طول محسوسا يا الله رجمعهم الناس يا الله دي دنياك بحث عليه بعث يد جمرات فاخرت بحث عليه بعث يد جمرات مرضى الله الإسلام وإذا مريضان كورو نسيجي استفان نسيجي إخلاء سفان كامل وغيره ومن كون عوريدون في بيضاوي سكري حاجات سلاة سري حاجات السياجة سرداري لقرض نسلا سيديان بسيجون نسلا يا الله بكان سكري حاجات سلاة سكري وقا تظالم بزر من نسا تيدا مزين بزرعين نسا يا الله فاكستان تسلامي نظام واسد يا الله داخل وطريخانية تسليسنا في الطاورية بس الجربية سبعة الصبرة في الأسرارة نجي نغي صوبة يا الله زمد من نفسي الحكم يا الله نستهيني سلمان عنده يا الله من نفسهيدة في غمار والسلام أمسي عنده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.